الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الوديعة. الوديعة سميت وديعة من ودع الشيء إذا تركه، لأنها متروكة عند المودع، يعني المودع بكسر الدال ترك الوديعة عند المودع بفتح الدال، فالمودع هو الذي وضع الوديعة، والمودع هو الذي وضعت عنده الوديعة. والإيداع معناه توكيل في الحفظ تبرعا، هذا معنى هذا الإيداع، أنك تضعها عند إنسان يحفظها لك تبرعا من دون عوض. فإذا كانت بعوض لم تصبح وديعة، وإنما تصبح إجارة، تكون إجارة. إذا قلت اجعل هذه الوديعة عندك لمدة شهر أو لمدة سنة بهذا المبلغ، هذه أصبحت إجارة، يعني إنك أجرت هذا الشخص على أنه يضع يحفظ لك هذا الشيء بهذا المبلغ. أما إذا كانت بلا عوض فهي التي تسمى وديعة اصطلاحا وشرعا. ولهذا قال: والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا، معناه إذا أنها إذا لم تكن تبرع وإنما كانت بإجرة، أنها انتقلت من مسمى الوديعة إلى مسمى الإجرة. والاستيداع يعني الموافقة على قبول الوديعة، والاستيداع توكل فيه كذلك، يعني تبرعا. ويعتبر لها ما يعتبر في الوكالة، يعني أنها لا تجوز إلا من جائز التصرف، ولا يستودع إلا جائز التصرف. فالذي لا يصح تصرفه لا يصح أن يودع، ولا يصح أن يودع أيضا. الذي لا يحسن التصرف ولا يجوز تصرفه وهو الصغير والمجنون والسفيه، هؤلاء لا يصح أنهم يودعون أموالهم عند الناس، ولا يصح أنهم يكونون ودعاء وأمناء على الودائع، لأنهم لا يحسنون التصرف، وليس لديهم أهلية، ما عندهم أهلية للتصرف، فاقدين الأهلية. ولذا قال: ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة. والوديعة ثابتة بالكتاب، أي القرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع العلماء. فالكتاب قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات المراد فيها هنا الودائع، جميع الأمانات تشمل هذه، لكن من أخص معانيها من أخصها الودائع. الودائع التي تكون عندك إن الله سبحانه وتعالى يأمرك أن تؤديها، والأمر بأدائها هو أمر بحفظها، يعني لا يمكن أنك تؤديها إلا إذا حفظتها، أما إذا فرطت فيها وأهملتها أو تعديت عليها فإنك لا تستطيع أن تؤديها إلى صاحبها. فالأمر بأدائها أمر بحفظها ورعايتها، هذا الكتاب. أما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في الجاهلية يسمى الأمين، سميها قريش وأهل مكة كانوا يسمونه الأمين، وكانوا يضعون عنده ودائعهم لأمانته عليه الصلاة والسلام، يضعون عنده ودائعهم. ولهذا لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتخلف، أن يبقى بعده حتى يؤدي إلى الناس الأمانات التي عنده، لأنه يريد أن يخرج من مكة بخفيه حتى لا يعلم عنه المشركون. ولو فرق الودائع والأمانات لو أعطاها أصحابها لو أعطاهم علموا أنه أراد سفر ثم كادوه، إما بقتل أو بحبس أو نحو ذلك. ولكنه عليه الصلاة والسلام أخفى أمره وأخفى هجرته حتى لا يقدروا عليه، فأمر علي رضي الله عنه أي يتأخر بعده عن الهجرة حتى إذا هاجر رد إلى الناس ودائعهم. ففي هذا دليل على أن الاستيداع وقبول الوديعة أنه يعني أنه سنة. والإجماع أجمع العلماء على جوازها، العلماء أجمعوا على جواز الوديعة. هل تستحب أو لا تستحب؟ قال ويستحب قبول الوديعة لمن قوي على الحفظ وأمن نفسه عليها، يعني أن الإنسان يستحب له أن يقبلها. إذا ودع عندك إنسان شيء تحفظه ليستحب لك أنك توافقه وتقبله وتحفظ شيئه، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وتعاون على البر والتقوى، فمن التعاون على البر والتقوى أنك تحفظ شيء أخاك المسلم، ولكن شرط أن تكون قويا عليها وأمينا عليها. أما إذا علمت من نفسك عدم القوة، عدم القوة على حفظها، فلا تدخل فيها، اذهب إلى السلامة منها. أو كنت تخشى عن نفسك مثلا تقواك على الخيانة فيها، فأيضا كذلك ابتعد عنها. أما إذا كان الإنسان علم من نفسه القوة والقدرة على حفظها، وعلم من نفسه أيضا عدم الخيانة والأمان فيها، فيستحب له قبولها. ولذا قال تبارك وتعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذا هو أفضل من يتولى العمل، أفضل من يتولى الأعمال من الولايات والوظائف والأجارات ونحو ذلك، هو القوي الأمين الذي جمع بين القوة والأمان. إن خير من استأجرت القوي الأمين. والقوة تختلف، القوة ما ليس المراد فيها القوة البدنية فقط، لا، القوة تختلف باختلاف المولى عليه. فالقوة قد تكون بالعلم مثلا، مناصب العلم والقضاء والتعليم ونحو ذلك، القوة هنا يراد فيها العلم وسعة العلم والاطلاع. قد تكون مثلا القوة هنا يراد فيها مثلا يعني الضبط والإحصاء مثلا الوظائف والأعمال والحسابات والحاجات. وقد يكون المراد فيها القوة البدنية مثلا الحمل الشيء والدفاع عنه ونحو ذلك. وقد يراد ذلك حسن السياسي والقيادة مثلا، حسن تدبير الجيوش والأشياء. كل قوة، كل عمل يناسبه قوة خاصة. ما أقدر الإنسان يحدد القوة معناها في الآية كذا وكذا، لا، وإنما تختلف باختلاف العمل الذي يولى عليه الإنسان. إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولذا قال ويستحب قبول الوديعة متى؟ لمن قوي على الحفظ وأمن نفسه عليها، وتكره لغيره. يكره أن الإنسان يقبلها وهو ليس عنده قوة على حفظها، ويخشى من نفسه الخيانة فيها، هذا يكره، لأنه يعرض نفسه لضياع حقوق الناس، ويعرض نفسه أيضا للذنوب والمعاصي إذا خان إذا قصر بحقوق الناس. إلا برضا ربها، إذا رضي ربها أنها تجلس عندك ولو أن الإنسان غير أمين عليها أو غير قوي عليها فلا بأس. إذا مثلا أراد يودعوك، قال أنا يعني أنا ما أحفظ الشيء، وأنا أضيع الشيء، وأنا أنسى الشيء، وأنا أهمل بعض الأحوال، ما عندي يعني ضبط لهذه الأمور، قال أنا راضي بهذه الحال. إذا رضي الإنسان صاحبها بذلك فلا بأس. والوديعة لا تضمن، إذا تلفت الوديعة فإنها لا تضمن إلا بالتعدي عليها أو التفريط فيها، أما ما عدا ذلك فلا تضمن ما على المحسنين من سبيل، لأن المودع ما هو إلا محسن في حفظها، فلا يتحمل شيئا من هذا إذا تلفت. ولذا قال ولا يضمن الوديعة بتلفها، بل بتعد إلا بتعد وتفريط، بلا تعد ولا تفريط. إذا تعدى فيها أو فرط ضمن، وأما إذا تلفت من نفسها من حالها من دون تعد منه ولا تفريط فهذا لا ضمان فيه. والتعدي كما تقدم أنه فعل ما لا يجوز، وأما التفريط فهو ترك ما يجب، هذا معنى التعدي وهذا معنى التفريط. فإذا فعل الإنسان ما لا يجوز في فعل في الأمانة التي بيده فهذا يسمى متعد عليه، وإذا ترك ما يجب فيها من الحفظ والعناية فهذا يسمى مفرط. فإن فرط الإنسان في الوديعة ضمن، أو تعدى فيها ضمن، وما عدا ذلك فلا ضمان عليه. ولذا قال ولا يضمن الوديعة بتلفها بلا تعد ولا تفريط ولو تلبت من بين ماله حتى في هذه الحال. يعني مال السلم والوديعة هي اللي مثلا حصل عليها السرقة أو هي اللي حصل عليها التلف من الماء أو هي اللي حصل عليها الحريق أو نحو ذلك. احترق بيته احترق البيت لكن ما انحرق منه إلا الوديعة هذه. ما يقول ليش تنحرق هي من دون من مالك؟ يقول هذا الذي قدر الله، أنا ما قصرت ولا يعني تعديت لكن هذا الذي حصل، فلا يضمن حتى في هذه الحال ما دام ما حصل تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليه. ولو تلفت من بين ماله ويجب على الوديع حفظها في حرز مثلها عرفا. يعني عاد أن مهمة المودع أنه يحفظها في حرز مثلها. الأموال تختلف، كل مال له حرز. فلو مثلا وضعت مثلا ذهب أو فضة أو جواهر وضعتها مثلا بالمجلس العام أو وضعتها مثلا بالدهاليز أو وضعتها في كارولك الناس مفرط، هذا مفرط فيه. لكن لو وضع الإنسان أواني في هذا المكان ما يعتبر مفرط. لو وضع الإنسان مثلا هذه الأشياء الثمينة في أحواش وحظائر قال هذا مفرط. لكن لو وضع مثلا البهائم المواشي والأخشاب والحطب ونحو ذلك وضعه في الحظائر وفي الأحواش قال هذا حرزة. كل مال له حرز خاص. مثلا الأشياء الأحجار والأخشاب والمواشي يكفي أن الإنسان أنها تكون في الأحواش، ويكفي أن تكون مثلا في الأفنية عند الناس. مثلا الأشياء الفرش ومتاع البيت وأثاث البيت يكفي أنه في داخل البيت، هذا حرز له وكافي. لكن مثل جواهر ثمينة مثل نقود مثل هذه لازم لها مغاليق خاصة ولازم لها يعني أمكنة مغلقة، فلو تركها الإنسان يعتبر مفرط. فالمهم من هذا أن الحرز هذا يرجع إلى العرف، إلى العرف يرجع، ما يرجع الشارع ما حدده. الشارع أمر بقطع يد الشارع إذا قطع من حرز، لكن أين هذا الحرز الذي حدده العرف؟ العرف هو الذي يحدد هذا. إذا قيل إن هذا قال أهل المعرفة إن هذا حرز لهذا المال هذا يعتبر أنه سرق من حرز. وإذا مثلا سرق من شيء ليس بحرز فلا قطع عليه، لأن هذا شبهة تدرع الحد. فالمهم من هذا أن الوديعة توضع في حرز مثلها، وكل مال له حرزه الخاص. ولذا قال ويجب على الوديع حفظها في حرز مثلها عرفا. العرف محكم، العرف محكم، لكن بشرط لا يخالف نصا شرعي. يعني الحرز يعني تعتبره القضاة والحكام الشرعيون يعتبرون العرف والعادة، لكن بشرط أنه لا يخالف نصوص شرعية. النصوص الشرعية مقدمة على كل شيء، لكن إذا وجدنا مسألة ما فيها نص شرعي لا من الكتاب ولا من السنة ولا إجماع أهل العلم حينئذ نحكم عليها بالعرف. عرف العرف والعادة عند الناس هذا متبع، لأن الله تعالى أمر بأدائها ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ. كأنه قيل من فين استدللتم على أن الإنسان يجب عليه حفظ الوديعة؟ قالوا استدللنا عليه بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هل يمكن أداء الأمانة إلى أهلها إلا بحفظها؟ لا يمكن. ما تستطيع أنك تؤديها وتعيدها إلى صاحبها حين طلبها منك إلا إذا أنك حفظتها، وبدون الحفظ لا يمكن. ولذا قال لأن الله تعالى أمر بأدائها ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ. قال في الرعاية من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمين. وإن عين الحرز ربها وأحرزها بدونه بلا ضرورة ضمين، سواء ردها إلى الحرز المعين أو لا لمخالفته وإن أحرزها بمثله أو فوقه لم يضمن. يعني أنه إذا صاحب الوديعة قال إنك تحطها في المكان فلان تحطها لي في المكان ثم وضعها في حرز دون من الحرز الذي عينه صاحب الوديعة يضمن. قال أنا ما أعطيتك إياه إلا على أساس إنك تضعها بالصندوق حق التجارة. أنت لا رحت وضعتها بالدولاب بالدولاب الخشبي ثم سرقت أو تلفت أو جاء شيء يضمنها. لما هذا؟ قال لأن صاحبها عين الحرز. قال لا أريد أنك تضع وديعتي إلا بالمكان الفلاني. فإن كان أنك وضعتها فيه أو في مثله ما يشابه من الأحراز فأنت لا ضمان عليك. وإن كان لا إلا قصرت ووضعتها بحرز دون ذلك الحرز فأنت ضامن. ولذا قال وإن عين الحرز ربها يعني صاحب الأمانة فأحرزها بدونه يعني بحرز أقل من حفظ بلا ضرورة ما حصل ضرورة. إن كان في ضرورة ولا تمكن ولا وجد شيء فهذا باب بلا ضرورة ضامن سواء ردها إلى الحرز المعين أم لا لمخالفته لأنه خالف صاحبه. يعني معنى سواء يعني وضعها ثم ردها مرة ثانية يعني كل هذا كله يضمن في هذه الحالة. يعني سواء بادر وضعها بالحرز الذي عينه صاحبها أو لا وضعها بالحرز الأقل ثم نقلها إلى الحرز الأعلى سواء كان كذا أو كذا. وإن أحرزها بمثله أو فوقه لم يضمن. أما إن أحرزه بشيء ما هو اللي عين لكن مثل يعني أو فوقه أعلى منه وأحرز منه فلا ضمان عليه. وكذا بدونه إذا كان هناك ضرورة ما وجد إلا هذا المكان يضعها فيه. وإن لم يعلف وديع دابة بأن قطع عنها العلف بلا قول ربها ضامن لأن العلف من كمال الحفظ بل هو الحفظ بعين لأن العرف يقتضي علفها وشقيها فهو مأمور به عرفا. يعني معناه أنه لو أودع عنده مثلا ماشي أودع عنده بقرة أو بعيد أو شاة أو نحو ذلك ثم تركها ما أعلفها حتى ماتت يضمنها. قال أنت ما أمرتني بإعلافها وإطعامها. قال هذا ما يحتاج إلى شيء هذا من حفظها وهل يمكن تؤديها لي وتعيدها لي إلا بذلك؟ ما يمكن. فهنا الوديع يضمن لأنه ترى لكن له أن ينفق عليها بنية الرجوع على صاحبها ينفق على هذه الماشية وينوي أو يشهد أنه سيرجع بما أنفقه عليها على صاحبه هذا جاي. قال لأن العرف يقتضي علفها وشقها فهو مأمور به عرفا. وإنها هو مالك عن علفها وشقيها لم يضمن لكن يأثم لحرمة الحيوان. يعني لو عاد قال الصاحب لا تعلفها ولا تعطيها أنت بس احفظها لي أما العلف والشقي لا تعلفها ولا تسقيها هنا لا يضمن لكن الاثنين يأثمان صاحب الدابة والمودع كلهم ضامنين لأن هذا حيوان وفي كل رطبة حر أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي تركتها لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض في هرة دخلت النار. فإذا تساعد على ترك هذا الحيوان حتى تعذب من الجوع والظما ثم مات فهو ما في الضمان ما في ضمان ولكن الإثم على الطرفين. وإن قال ربها احفظها في جيبك فتركها في يده أو كمه ضمن لأن الجيب أحفظ وأحرز. قال يعني أخلها في جيبك أجعلها في جيبك لكن وضعها في يده فتلفت يضمن لأن الجيب أحفظ. الإنسان ينسى إذا وضع شيء في يده ينسى إما أن يسكت وإما أن يضعه وينساه لكن في الجيب لا محفوظ مأمون عليه. وربما نسي فسقط ما في يده أو كمه لا عكسه فهو قال اتركها في يدك أو كمك فتركها في جيبها لم يضمن لأنه أحرز. يقول وللوديع دفعها لمن يحفظ ماله عادة كزوجته وخادمه. يعني عاد إذا منه وضع عنده مودع ما هو لازم هو اللي يحفظها وولوائه. إذا أخذها وأعطاها زوجته قال احفظيها وارفعيها، أعطاها ولده، أعطاها خادمه، أعطاها صبيه قال ارفعها واحفظها، ما يعتبر هنا أنه فرط فيها. ما دام أن الزوج وما دام الخادم والصبي من عادتهم يحفظون أشياء هذا المودع، ما دام من هذه عادتهم فلا ضمان عليه في ذلك إذا تلفت بأيديهم، لأنه عادة ما يحفظ ماله ويحفظ أشياءه إلا همها الزوج والولد والصبي والخادم ونحو ذلك. فلا يقال إنه فرط، ما فرط، إلا إذا كان مالهم عادة يحفظون له مال ولا إنهم يرفعون له أشياء ففي هذه الحال يضمن. ولهذا قال وللوديع دفعها لمن يحفظ ماله عادة كزوجته وخادمه، وله ردها إلى من يحفظ مال ربها عادة، كما أيضا أنه يجوز إذا أراد أن يدفعها يعطيها زوجة صاحبها، يعطيها خادمه، يعطيها صبيه، بشرط أنه يكون لهم عادة أنهم يقبضون أشياء وأنهم يحفظون له أشياء. إذا كان مالهم عادة فلا يحفظون. ولا يجوز لوديع دفعها إلى حاكم أو أجنبي، يعني ما يجوز للإنسان أن الوديعة يروح يعطيها مثلا الحكومة أو أنه يضعها عند الشرطة أو أنه يضعها في بيت المال أو نحو ذلك، ما يجوز، ولا عند أجنبي. يجب عليك أنك تردها إلى صاحبها، ترد ذلك إلى صاحبها. فإن دفعها إلى الحاكم أو دفعها إلى أجنبي فتلفت، فللمالك مطالبة من شاء منهما، فصاحب هذا يضمن أي واحد منهم، يضمن الدافع لأنه سلط على ماله، ويضمن مثلا من دفعت إليه لأن التلف حصل عند على يده. ولهذا قال فللمالك مطالبة من شاء منهما، لكن قرار الضمان على الوديع هو الذي عليها الوداع، لأنه هو المتسبب في ذلك. وإن جهل الحاكم والأجنبي أنها وديعة، هذا إن جهل الحاكم والأجنبي أنها وديعة فقرار الضمان على المودع، أما إن علم فقرار الضمان عليهما، إذا كان يعلمان إن هذه وديعة فقرار الضمان عليهم. كيف تقبضون وديعة أنتم تعلمون أنه يحرم عليه أنه يسلمها إليكم، ليس لكم حق قبضه، فإذا قبضاها فقد فيدهما يد غاص. ولهذا قال وقرار ضمان على وديع إن جهل الحاكم والأجنبي أنها وديعة، وأما إن علم فقرار الضمان عليهما، يعني على الحاكم وعلى الوديع الذي قبض ما لا يحق لهما قبضه. وإن حدث خوف عام ردها وجوبا على ربها أو وكيله في حفظها، لأن في ذلك تخليصها من التلف، يعني عاد لو مثلا حدث خوف أو كثرة اللصوص أو حدث هجوم على البلد أو نحو ذلك أو كذا، فهنا في هذه الحال يرد على صاحبها، يعطيها صاحبها يتبرأ منه حتى يخلص من تبعات وجوب أو على وكيله بحفظه، لأن في هذا سلامة من التلف، إذا تلفت عند صاحبها، وله أن يسافر بها إذا مثلا جاءه سفر، له أن يسافر بها مع حضور إذا لم يخف عليها، لأن القصد الحفظ وهو موجود هنا، ما لم ينهى ربه عن السفر بها. وإن خاف عليها بالسفر أو كان قد نهاه ربه عن السفر بها دفعها إلى حاكم أمين، يعني عاد إذا حدث السفر من الأسفار، إن كان صاحب الوديع ناهيك قال لا تسافر بأمانتي فهذا ممنوع من السفر به، يسلمها إلى الحاكم أو يسلمها إلى أمين. وإن كان لم ينهى عن السفر بها فله السفر بها، له أنه يسافر بها، ها؟ محضر صاحبها. فإن أودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها، لأنه لا ولاية له، فإن أودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها لأنه لا ولاية له فإن تعذر حاكم أهل أو دعها ثقة لأنه موضع حاجة وكذا حكم من حضره الموت. يعني عاد إذا كان مثلا ما حصل يعني حاكم يضعها عند أمين من الأمة المعتبرين. وإن ركب الدابة المودعة مودع لغير علفها وشقها ضمن، أو لبس الوديعة إن كانت مما يلبس ضمن، يعني معناه أن الوديعة المودع إذا استعمل الوديعة يضمنها، عنده دابة أو عنده السيارة مجعولة الوديعة عنده وأمانة عنده، راح وركبها ثم تلفت في هذا الاثنى ضامن، لأن أصبحت يده ليست يد أمانة وإنما هي يد غاصبة. ومثل ذلك يعني لو كان مثلا ثياب فلبس الثياب أو نحو ذلك، ذلك يضمنها، ولا يضمن إلا لبسها لخوف عتة ونحوه. يعني إذا كان لبسه للثياب المودع عنده لا لمصلحتها، لأجل إيش؟ لأجل أنه إن حتى لا يأكلها الحرق ولا يأكلها العتة ونحو ذلك، فهنا في هذه الحال لا ضمان عليه لأنه فعل ما يرى أنه الأصح في الوديعة. العتة يعني الحرق السوس. وإن أخرج نحو دراهم مودعة من حرها ثم ردها إلى حرها أو فك ختمها ونحوه عنها، كأن كانت مشدودة فأزال الشد ضمن، سواء أخرج منها شيئا أو لا لهتك السرع الحل. يعني إذا كانت مودعة عنده بشكيس أو نحو ذلك وفك هذا الحزام وترف منها شيء أو ترف ضمينها، لأن هذا يعتبر تعدي، لأن هذا تعد على الوديعة. أو خلطها مع نقوده، خلطها مع نقود غير متميزة، كأن خلط الدراهم بدراهم أو زيت بزيت أو حنطة بحنطة أو نحو ذلك، فضاعت الوديعة بضياع ذا الكل ضمن الوديعة. لكن لو تلفت وهي غير مخلوطة من دون ماله لا يضمنها. وإن ضاع البعض ولم يدري أيهما ضاع ضمن أيضا. ولا تعود وديعة بعد التعدي فيها إلا بعقد جديد. يعني معنى هذا أنه لو مثلا فرط فيها أو تعدى عليها زالت أمانته، ما عاد يعتبر وديعة الآن، يعتبر غاصب. قال أنا أبتوب إلى الله وبحفظها إن شاء الله ولا أفرط فيها، قال حتى لازم من عقد جديد، لازم صاحبها يجي يودعك مرة أخرى. أما أمانتك ووديعتك الأولى زالت بتعديك وتفريطك وخيانتك فيها، فإذا أردت مثلا أن تحفظها من جديد وأن تعنى فيها من جديد فهنا يحتاج إلى عقد جديد أيضا. فما جرى منك لها أفسد عقد الأمانة الأولى، ولا حد ترجع مرة ثانية إلى أن تصبح أمين عليها وهي مودعة عندك. ولهذا قال ولا تعود وديعة بعد التعدي فيها إلا بعقد جديد من المودع، ويجب ردها فورا لأن يده صارت يدا متعدية كالغاصب. إذا حصل منه تعدي أو حصل منه تفريط عليها يجب الحال أن يرد على صاحبه، لأن يده أصبحت يد غاصب. وإن أودعه صبي، الصبي هو من دون البلوغ، إذا قيل صبي فهو من دون البلوغ، إذا تبلغ ما يسمى صبي. أودعه صبي وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه في ماله. يعني جاء إنسان صبي صغير وأوضع عندك نقود، ما يمكن تردها عليه، إن رديتها عليه فأنت متعد فيها ومفرط، يجب عليك تحفظها وتعطيها ولي أمره، لا ترجعها عليه حتى يفسدها أو يهلكها. وإذا مات إنسان وثبت أن عنده وديعة أو مضاربة أو رهن ونحوها من الأمانات ولم توجد بعينها في تركته فهي دين عليه يغرمها الورثة من تركته كبقية الديون ويعمل بخطه. طيب هذه كثير ما تقع المسألة، كثير تقع عند الناس. يصير إنسان يموت وإذا مات عنده أمانات للناس، عنده أمانات وعنده ودايع وعنده أشياء للناس، إن كان أنه وجدت هي بعينها فتسلم لأصحابها، تسلم وإن كان ما وجدت بعينها فهذه تصير ديون في ذمته. قالوا فلان مثلا مودعن عنده 10,000 ريال وفلان مودعن عنده 20,000 ريال، إن وجدناها بلفتها ومكتوب عليها اسم صاحبها رديناها كما هي، وإن كان لا إلا ما وجدنا شيء، وجدنا عنده دفتر إن فلان مودعن عندي 10,000 ريال، فلان مودعن عندي 5,000 ريال، فلان مودعن عندي 20,000 ريال إلى آخر، فهذه نعتبرها ديون، نقول هذه ديون بذمته، لأنه بعد ما سلمت إليه ما جعلها ودايا وإنما جعلها قروض، جعلها قروض، فتصبح يعني في هذه الحال تصبح قروض وديون في ذمته تسلم من التركة. وهذا فرق بين هذا وبين الأول، لأننا مثلا لو فرضنا أننا وجدنا لفة هذه النقود مكتوب عليها اسم صاحبه 20,000 مكتوب عليها اسم صاحبها، وجدنا الرجل عليه ديون للناس، وإذا وكل إنسان